تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله بنصرة دينه. فهل نصرنا دين الله؟ هل جعلنا دين الله في مقدمات أولوياتنا؟ إن تبقى شيء للدين فسم، وإن لم يتبقى فالدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. هل نصرنا دين الله بمعنى نصرنا شرع الله؟ ها نحن بعد ثورة زالت فيها رؤوس الظلمة، هل طالبنا بتطبيق شرع الله؟ وهل طبقنا شرع الله في أنفسنا حتى يطبق على أرضنا؟ وطبقناه في بيوتنا حتى يطبق في دولتنا؟ هل قام علماؤنا بدورهم حين أخذ الله عليهم العهد والميثاق بماذا؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهل بين شيخ الأزهر؟ وهل بين وزير الأوقاف؟ وهل بين المفتي؟ وهل بين علماء الأزهر؟ وهل بين علماء الجمعية الشرعية؟ وهل بين علماء الإخوان؟ هل بين العلماء؟ إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم. لكن الواقع يقول النصف الثاني من الآية: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. إن تنصروا الله، هل المجلس العسكري الآن ينصر دين الله؟ ثورة تتحقق أهدافها في كل أمر من أمور الدنيا، الإضرابات تنفذ مطالبها، تتحقق أهدافها، أهداف الثورة بإقالة حاكم وحكومة ومجلسي شعب وشورى وحزب وطني وأمن دولة، كل ذلك قد تحقق. لكن ماذا عن الدين؟ ماذا عن تطبيق شريعة رب العالمين؟ هل حتى حسنت النوايا؟ هل فكرنا في تطبيق شرع الله ولو بالتدرج؟ هل فكرنا نطبق شرع الله ولو سرا، لأننا نخاف من أمريكا، ولأننا نخاف من إسرائيل، ولا نخاف من الملك الجليل؟ يا من تخافون إذا ما طبقتم شرع الله، أمريكا أن تحاربكم وإسرائيل أن تغير عليكم. ما حرب أمريكا وما حرب إسرائيل بجوار حرب الملك الجليل؟ لو حاربتنا أمريكا فإنا لها مستعدون بإذن الله، لكن من الذي يستطيع أن يحارب الله وأن يقف أمام الله؟ إن تنصروا الله، إن تنصروا شرع الله، أين نحن من نصرة شرع الله؟ حتى الأحزاب التي قامت تخشى أن تتكلم عن الشريعة، ربما كان سياسة أو تكتيكا كما يقولون، لكن النوايا قد ظهرت. ومكر الليل والنهار في حرب شريعة الملك القهار لا يكاد يفتر، لا يفتر أبدا. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم. فأين نصرة دين الله؟ على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والدول، على مستوى الكبير والصغير، الوزير والخفير، الغني والفقير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلماذا الصد عن دين الله؟